السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يسلمك بخير. حبيت أسأل عن الحج، أيهما أوفق للسنة، التمتع أو القران أو الإفراد؟ الأوفق التمتع. التمتع؟ أي نعم. طيب إذا كنت أنا بطلع يوم 8، 8 منين؟ بطلع من أنا من جدة. أي. بطلع يوم 8 مثلا. إذا مفرد. مفرد أفضل؟ أي نعم. لا أو قارن، مفرد أو قارن. أو قارن. أي. وإذا طلعت يوم 7 التمتع؟ أي ممكن تمتع. أي. إذا طلعت يوم 7. أيوة. تطوف وتسعى وتقصر، ويوم 8 تخرج للحج، تحرم بالحج وتخرج. أي. طيب جزاك الله خير. الله يحفظك. سلامة.